هو الله الذي لا أسماؤهن. تحدى الله الخلائق جميعا فسأل ماذا قال ربنا؟ يسأل ربنا سبحانه فيقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ سبحان الله العظيم. اسمع اسمع وأعلن التوحيد للملك. الله تعالى يقول لحبيبه محمد كلهم يا محمد قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا أفلا أفلا تسمعون؟ سبحان الله. إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ السؤال الثاني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل؟ وحب من قال أنا الله. من إله غير الله يأتيكم بليل؟ إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ممتدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه تستريحون فيه تنامون فيه؟ ثم يسأل ربنا سؤالا آخر أفلا تبصرون؟ اسمع أيها الموحد إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أفلا تسمعون؟ السؤال الثالث قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ السؤال الرابع أفلا تبصرون؟ لا اله الا الله. هل من مجيب؟ حد يقدر يجاوب على الاربع اسئله دول؟ حد يقدر يقول لنا؟ يعني لما ربنا يقول قل لهم يا محمد قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء، يقدر حد ايا كان ان يقول انا اتيكم بضياء الصبح؟ إن النمرود ابن كنعان لما تكبر وتجبر وقال لسيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت، تحداه الخليل إبراهيم بهذا السؤال حين قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب طلعان أنت من الغرب، ها هي جاية جاية بس بدل ما تيجي من الشرق هتهنك من الغرب. هل استطاع النمرود ان يفعل ذلك؟ قال الله فبهت الذي ايه؟ فبهت الذي كفر. بهت يعني خزي خزي. ذل الذي كفر. فانت السؤال هنا مش تجيبها من المغرب ولا من المشرق. ده السؤال ان ربنا بيقول لك لو خليتها ليل من يوم ما اتخلقك الى يوم القيامه. حد يقدر يحول الليل لنهار؟ الذي على كل شيء قدير من؟ الله. الله وليس غير الله. الله وليس غير الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحان الملك. جنب الحيطه خالص. جنب الحيطه خالص ودوروا عشان ظروف المسجد مش لازم ابنك. جنب الحيطة خالص يا سيدنا الله يكرمك وانزل نعش في الحيطة. يا تخلي النعش جنب المسجد برضه عشان الناس تعرف تصلي. ما تدخلوش على الجنازة. لو الشباك من ناحية الشمس اقفل الشيش من عندي الشباك أول في الشباك. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. إذا فلا أحد يستطيع أن يفعل شيئا منها. لا إذا فضلت الشيء للدنيا ليل إلى يوم القيامة حد يقدر يجيب النهار، ولا إذا فضلت الدنيا نهار إلى يوم القيامة في حد يقدر يجيب الليل. الذي يقدر على هذه وتلك واحد فقط هو من الله. الله سبحانه وتعالى أيوه هو الذي خلق كل شيء وهو القاهر على كل شيء وهو القاهر على كل شيء وهو الفعال لكل شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ثم المحمل هذا الملمح القرآني العجيب تجد آية الليل ختمت بسؤال ايه هو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ طب هات آية النهار بعد ما توحد الواحد القهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تبصرون؟ لماذا جاءت هنا تسمعون وجاءت هنا تبصرون؟ وما علاقة أفلا بالكلام؟ قال أهل اللغة أنه إذا ما جاء النفي إذا ما جاء السؤال منفيا فإنه يفيد الإنكار. يعني الإنكار يعني إنه لا أحد يستطيع هذا ولا ذاك. ثانيا قالوا كذلك أنه إذا جاء السؤال منفيا تبعه نفي فما الذي يحدث؟ فهذا الإنكار وهذا النفي يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يسأل هذا السؤال المقترن بالنفي لكي يوضح حقيقة ثابتة هي أن الذي ما سمع هذا قد صمت أذناه وإن كانت لا تسمعها. يعني تقدير الآية إيه عشان يبقى الكلام مفهوم؟ أصمت آذانكم فلا تسمعون أو هناك أفلا تبصرون؟ يعني أعميت أعينكم فلا تبصرون؟ هل صمت الآذان فلا تسمع الآيات الدالة على قدرة القدير سبحانه في علاه؟ هل عميت الأبصار فلم ترى الآيات الدالة على قدرة القدير جل في علاه؟ ثم ماذا؟ أفلا تسمعون جاءت مع آية الليل، وأفلا تبصرون جاءت مع آية النهار، لأنه في ظلام الليل يعتمد الإنسان على سمعه أكثر مما يعتمد على بصره، فجاءت آية السمع مع ظلمة الليل. أما في ضوء النهار فإن الإنسان يعتمد على بصره أكثر من سمعه، فجاءت آية البصر مع ضياء النهار. كلام من هذا؟ كلام العليم الخبير، كلام الحكيم المجيد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذن فالأمر كما شاء الله، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نعم الحكم له وهو أسرع الحاسبين. إذن يا سيدي استرجع بذاكرتك الوراء إلى الآن، أين أبو البشر آدم؟ أين صفي الرحمن نوح؟ أين هود عليه السلام؟ أين صالح عليه السلام؟ أين كليم الله موسى؟ أين روح الله عيسى؟ أين من قبلهما خليل الرحمن إبراهيم؟ أين حبيب الرحمن محمد؟ الكل من الله وللله. أولئك هم الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم الصالحون. الجميع ماتوا. أين المتكبرون؟ أين عاد الذي ضرب الله به المثل في القوة ومع ذلك أهلكهم؟ قال الله في حقهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قال الله متعجبا من أمرهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم الله. ومن بعدهم؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ومن بعدهم؟ وفرعون. وفرعون فرعون وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فماذا حدث لهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أين عاد؟ قوم هود. أين ثمود؟ قوم صالح. أين قوم نوح الذين دعاهم نوح إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما؟ أين أقوام الظلم جميعا؟ وأين الظالمون جميعا؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الأباقرة؟ أين الذين أكلوا خير الله وعاشوا في ملك الله وطعموا رزق الله وما اعترفوا بالله؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله. أين هؤلاء وأين أولئك؟ الكل من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. أين أبونا آدم؟ مات آدم. مات آدم. ولآدم عليه السلام قصة عجيبة حكاها لنا سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. قال إن الله تعالى مسح ظهر آدم مسحا يليق بذات الله، فإذا بذرية آدم عن يمينه وشماله، أهل اليمين عن يمينه وأهل الشمال عن شماله. ثم ماذا؟ فنظر آدم في ذريته، أذن الله له أن ينظر في ذريته ونحن في عالم الدرب، فوجد لأحد أبنائه وبيصا يعني نورا بين عينيه، فسأل: من هذا؟ قيل: إنه ولدك داود، داود عليه السلام. قال: وكم عمره؟ قيل: 60 سنة. قال: وهبته 40 سنة. طيب أنا هديه من 1000 سنة بتوعي 40 سنة هبة مني له. فلما جاءت الملائكة لتقبض روح آدم قال: بقيت لي 40 سنة. قيل: يا آدم، ألم تهبها ولدك داود؟ قال: الآن عدت. أنا لقيت الكلام تاني، مش هدي حد حاجة. ألم تهبها ولدك داود؟ قال: الآن عدت. فأتم الله لآدم 1000 سنة. جواد كريم يعطي بغير إيه؟ بغير حساب. وأتم الله لداود 100 سنة كرما وجودا منه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ قال رسول الله فنسي آدم ونسيت ذريته من بعده. سبحان الله، نسي آدم ونسيت ذريته من بعده. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ فنسي ولم نجد له عزما. سبحان الله العظيم. خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، خليل الرحمن، خليل، خليل الرحمن، سبحان الله، تعجب خليل الرحمن وسأل ملك الموت: يا ملك الموت، أرأيت خليلا يميت خليلا؟ فأوحى الله إلى ملك الموت أن قل لخليل إبراهيم: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليل؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نبي الله نوح الذي عمر عمرا طويلا سئل عند الموت عن دنياه، سألته الملائكة: يا نبي الله، كيف وجدت الدنيا؟ الدنيا التي يتكالب عليها المتكالبون، ويتخاصم من أجلها المتخاصمون، ويتقاطع من أجلها المتقاطعون، تلك التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كم تساوي أنت وكم أساوي أنا في جناح بعوضة؟ الدنيا كلها بسمائها وأرضها، بجبالها وقصورها وأنهارها وأشجارها، بإنسها وجنها وخلق الله فيها، لا تساوي من يوم خلقت إلى يوم قيام الساعة جناح بعوضة. فكم أساوي أنا وأنت في جناح بعوضة؟ كم نساوي، كم نساوي؟ اسمع أيها الموحد لمن قال: أنا الله لا إله إلا أنا. قيل لنبي الله نوح: كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، يوم تأتيها مولودا تحتل من أرضها شبرين اثنين لا ثالث لهما. أطولنا يحتل من الأرض شبرين اثنين، ويوم تموت تدفن في سبعة أشهر، في عشرة أشهر. إذا خرجت من دنياك من يوم أتيتها إلى يوم فارقتها بخمسة أشبار أو سبعة أشبار، تدفن فيها لتأكلك الأرض، لتأكلك الأرض. فليأتك أشد الناس لك حبا يوم ثالثك، وليفتح عليك قبرك إن استطاع فليفعل، والله لا يستطيع. والله إن شم ريحك لولى هاربا ولم يعقب. من يمسح لك دوخا؟ من يقول بين يديك ما يغرك؟ إن جاءك بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام وفي قبرك خرم صغير كثب إبرة يخرج ريحك، ما استطاع أن يجلس إلى جانب قبرك. المتكبر من؟ والكبرياء لمن؟ والعظمة لمن؟ أما الكل فإلى فناء. أي دنيا هذه؟ وأي بقاء فيها؟ ما في الحياة بقاء، ما في الحياة تموت. نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت. كل البرايا ستفنى سبحان من لا يموت. يا نوح، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب دخلت من باب وخرجت من باب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. احب من قال انا الله لا اله الا الله. اعلموا انما الحياة الدنيا ايه اول واحدة ايه لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لا اله الا الله. هذه حقيقة الدنيا. اللعب لا حقيقة للعب. لعب هزف ضده الجد والجد الموت وما بعد الموت. كل ما قبل الموت لعب. ولذلك قال القرآن وجاءت سكرة الموت بالحق. أما ما عداه فلعب. ما قبله لعب وله وزينة. فسرعان ما ينقضي اللعب وسرعان ما ينقضي الله. طالعين فسحة يوم من عمر كذا سنة يومين أسبوع سريعا ينقضي الله. وزينة عندي فرح معلق الزينة ليلة ليلتين وتشالف الزينة. إذا هذه الأشياء كلها عمرها طويل أم قصير؟ لعب عمره صغير، لهو عمره صغير، زينة عمرها صغير، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخر القرآن الكريم. عصر وجب أيها الإخوة، فلنأخذ ممن سبقنا إلى الله عبرة قبل أن نكون لخلق الله عبرة. نعم، خذ ممن سبقك عبرة. فلان عاش كذا وكذا ولعب كذا وكذا ولها كذا وكذا واغتنى كذا وكذا وفعل كذا وكذا وافتقر كذا وكذا ومرض كذا وكذا. ها، ذاكر في الكلام ده كده تجد أن الكل بما أوتي من صحة أو مرض، ها، من قوة أو ضعف، من غنى أو فقر، من أي شيء من المتغيرات والمتغيرات، تجد أن الكل مات وبقي الحي الذي لا يموت. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد